مقاصد الخير مفتاح العنايات، وطالع اليمن باد في العبادات، فهي المراد لخلق الخلق من عدم في الذاريات بآيات صريحات. ومن يؤمل آمالا بلا عمل كمن يصدق تمويه الخيالات، أو قاصد حصد زرع لا وجود له من غير حرث وسقي وقت إنبات. تلك الحماقة لا عقل لصاحبها به تخاطب بين البريات، جل الأمور ترى أسبابها ظهرت، وكم أمور بأسباب خفيات. والله قد ربط الأشياء على سبب وقدر الكل منه بالإرادات، فاعمل أخي فلا تسويف في عمل إلى غد عند أرباب الدرايات. بما قدرت من الأعمال فات به على الدوام لتحظى بالكمالات، وزع نارك مثل الليل في عمل البر وفرضك صلي في الجماعات. لا تحتقر فعل معروف إلى أحد، أشر دعه وسلم في المصيبات، لله ربك فهو عنك يكشفها. حي القطب زار وقال جاءني خاطر في بعض أوقاتي، هل هود فيما يزور الناس منجدل أم لا، فغصت وعدت بعد ساعاتي، وقد وجدت به هودا فكلمني وقال صلي علي بالموالات. مع الصلاة على المختار من مضر، فقلت إني قبلت الشرط في الآتي، ونجله زار زين العابدين علي ذاك المكان بتطويل الإقامات. يقيم في رجب مع تاليه كذا مولى الدويلة يعزوب الولايات، وهو الذي سمع الداعي يقول لهن حدر إلى العين وابني بالمحاذات. لقبر هود فقد درت وقد عرفت بأنها عين من أنهار جناتي، فزره وابني فزارا وابتنا سكنا ومسجدا يبحرا يدعى الدويلاتي. وشيخ كل شيوخ الأرض قاطبة غوث الأنام وقسيس العبادات، سقاف الأحوال ذو الكشف الجلي مع العلم السني بتحقيق العبارات. ابن الجمال أبو الأقطاب من ظهرت منه على الناس أنواع الكرامات، يقول من زاره حط الذنوب وقد شل المزور لرفع بالشفاعات. وكان لا شيء في الأفراح يفرحه كمثل فرحته عند الزيارات، لقبر هذا النبي هود فقد ذكروا تحريضه دائما في كل الأوقات. على الزيارة بل من كان يحجزه أهل وكل يمنه بالكفايات. قد قال إني رأيت هود في حجر قد شب ذا شعر محلول الإنبات. وقال والشيخ فضل إذ هما التقيا ذا صادر وأخوه وارد آتي. ماذا لقيت أخا عاد فقال له يا إن قال سألت في مناجاتي. مما تئن فقال من ذنوبكم يا زائري العظيمات الثقيلات. فإنني أحمل الكل بأجمعها والله يرفعها عني لميقاتي. يا رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم عليه صلى الله عليه.